السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة ناقة عادا ومنزلا. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ببدء كالمعتاد، نحمد المولى رب العباد على ما أسداه من النعم وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إن الشكر موصول إلى من كان سببا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه الدورات الطيبات، وعلى رأس هؤلاء إمام هذا المسجد وخطيبه أخونا الشيخ عبد النور حفظه المولى تبارك وتعالى من كل سوء، ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين جعلهم المولى عز وجل سندا له في حمل أعباء هذه الدعوة، فالشكر موصول إليهم. ثم إن الشكر موصول إليكم جميعا يا معشر من حضر يا معشر من جلس، فأسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج من هذا المجلس وقد قيل لنا جميعا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأكارم، حديثنا الليلة كما قرأتم في الإعلان عن عبادة عظيمة جليلة، عن قربة طيبة نبيلة، عن عبادة ينبغي أن يتعبدها الواحد منا مرات وكرات في يومه وليلته، عن عبادة تظهر فيها العبودية لله تبارك وتعالى في أسمى معانيها وفي أبهى حللها وصورها. هذه العبادة هي عبادة التوبة، وما أدراكم التوبة؟ في مثل هذه الأيام وفي الأيام التي تليها بإذن رب الأنام، وخاصة في شهر التوبة والغفران، تسمعون الحديث الكثير عن هذه العبادة التي هي عبادة التوبة. نعم، عبادة التوبة، بل إن كثيرا من علمائنا يحلو لهم أن يسموا شهر رمضان شهر التوبة. أيها الأكارم، عنوان المحاضرة معالم هادية في طريق التوبة الصادقة، معالم هادية في طريق التوبة الصادقة، هكذا قلت لإخواني في الله تبارك وتعالى حينما استشاروني في الموضوع الذي سأتكلم فيه، أعطيتهم هذا العنوان. ثم بعد ذلك رأيت أن الكلام يكون أوسع إن شاء الله تعالى من مجرد الكلام عن هذه المعالم، ففي ذهني إن شاء الله تعالى أن هذا الموضوع يصلح إن شاء الله تبارك وتعالى أن يسمى فقه التوبة، فقه التوبة. فأعيروني القلوب والأسماع، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. معاشر الأكارم، نبدأ حفظكم الله بذكر جملة من المعالم، معالم التوبة الصادقة، لأن علاج كثير منا لما يسمع كلمة التوبة كلمة يسمعها في مثل هذه المواسم وفي مثل هذه المناسبات، ولربما لم يفقه الكثير مما يتعلق بها. ولفظ التوبة، لفظة التوبة هذه لفظة عظيمة جدا، وتتعلق بها أو يتعلق بها من الأحكام والمسائل الشيء الكثير. يعني تسمية هذه الكلمة فقه التوبة هذا ليس بعيدا عن الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن كلمة التوبة تطرق أذهان تعالى في مثل هذه المواسم والمناسبات. ثم كلمة التوبة المعنى التحى عند كثير منا معنى ضيق جدا. إذن لذلك نضع في البداية جملة من المعالم، معالم حتى لا نتيه وحتى لا نضيع وحتى لا نضل السبيل، مش ما نضلوش نتكلم عن هذه العبادة العظيمة، نضع لها جملة من المعالم. المعالم يعني كما يقولوا لي روبر هنا هنا هنا هنا، مش ما نضيعوش. معالم جعلتها 10 معالم إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ واحدة بإذن الله، ثم ننتقل إلى ما نراه من الأهمية بمكان أيضا بعد ذكر هذه المعالم، حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. إذن حددوا لك من الحديث عن التوبة حفظكم الله ليس حديثا موجها للظالمين والمنحرفين، لا والله، الحديث عن التوبة حديث عظيم جدا، حديث عن عبادة جليلة وطاعة وقربة جميلة كما أسلفنا يحتاجها كل واحد منا مرات وكرات في يومه وليلته. إذا كلام عن التوبة موش كلام مع المنحرفين، كلام مع الناس جميعا، بل مع أهل الإيمان بصفة خاصة. فالله تبارك وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، مش أيها الكافرون أيها الفاسقون أيها المنافقون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن الكلام عن التوبة هو كلام موجه إلينا جميعا معاشر الأكارم، وهذه قضية مهمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، ومع ذلك كان يكرر هذه العبادة في اليوم الواحد عدة مرات، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، في اليوم 100 مرة. وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد العباد وسيد الزهاد وسيد المتقين صلى الله عليه وسلم، يكرر هذه العبادة 100 مرة في يوم واحد. بل ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن كنا لنعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نحسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد جلسة واحدة يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. إذن في المجلس الواحد يكررها صلى الله عليه وسلم هذه التوبة وهذه الإنابة وهذا الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المعلم الأول، الحديث عن التوبة ليس خاصا بالمنحرفين أو المسلفين على أنفسهم. والله تبارك وتعالى في سورة الحجرات قسم الناس في جنب التوبة إلى قسمين لا ثالث لهما، إلى قسمين لا ثالث لهما. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، إما التوب وإما أنت من الظالمين، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فنحن نستنكف إن شاء الله تعالى أن نكون من الظالمين، وبالتالي لا بد أن نجدد هذه العبادة وأن نكرر التوبة حفظكم الله في أيامنا وليالينا كما سمعتم بارك الله فيكم. المعلم الثاني الذي يحمسك على أنك تتعبد هذه العبادة والذي يؤزك إليها أزاً والذي يحفزك تحفيزاً عظيماً لأن تتشبث بهذه العبادة التي هي عبادة التوبة، أنك تعرف بعض فضائلها، تعرف بعض الفضائل تحا. ومن فضائلها حفظكم الله، من فضائل تحا أنها من أعظم مقامات السائرين إلى مقام صدق عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى، عبادة من أعلى المقامات، وقد تعبدها سادات البشر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قد سمعتم قبل قليل كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يجدد ويكرر التوبة صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على عظمة هذه العبادة وعلى شرف هذه الطاعة. واضح، هذا يحفزك على أن تتوب إلى الله وأن تكرر التوبة عدة مرات في اليوم والليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. آدم أبونا أبو البشر جميعا، هو وزوجه حواء أم البشر عليهما الصلاة والسلام، حينما أخطأ فأكلا من تلك الشجرة التي نهاهما الله تبارك وتعالى عن الأكل منها، ما الذي حصل بعد ذلك؟ تعبدا هذه العبادة، عبادة عظيمة جدا. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تابا إلى الله عز وجل فقبل المولى تبارك وتعالى توبتهما. إذن هذه عبادة كبيرة تعبدها السادات من البشر كما سمعنا حفظكم الله. ثم مما يدل على فضلها أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده حينما يتوب إليه فرحا عظيما. الله أكبر، ربي عز وجل الواحد القهار العظيم الجبار، لا إله إلا هو، لا ليس بحاجة إلينا، لا تنفعه طاعتنا والله الذي لا إله غيره، ولا تضره معصيتنا والله الذي لا إله غيره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومع ذلك يفرح فرحا عظيما حينما يتوب العبد الضعيف مثلي، يتوب إليه سبحانه وتعالى، يفرح بفرح عظيما. في صحيح مسلم حديث تعرفوه، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حينما يتوب من أحدكم أضل راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه. أتصور أنت إنسان في صحراء في بيداء، أرض قاحلة لا نبات فيها ولا ماء ولا سكان ولا محلات ولا مزارع، ما فيها حتى شيء، يمشي في وسط الصحراء عنده الراحلة التي يركب عليها وعليها طعامه وشرابه وزاده، حياته ما يتمها. فجأة تضيع الراحلة وما عليها من الزاد وما عليها من الطعام والشراب وغير ذلك، ضاعت له. بحث بحث حتى أيس منها، يأس من وجودها، معنى ذلك أنه أسلم نفسه للموت. فاضطجع تحت شجرة، تحت ظل شجرة مدة من الزمن، ثم انتبه. لما انتبه وجد راحلته قائمة بين يديه، شف الراحلة رجعت بفضل الله تبارك وتعالى. يعني لكم أن تتصوروا تلك الفرحة، فرحة عظيمة جدا، لأنه رجع من بعيد كما يقال، رجع من الموت، رجع من الموت المحتوم، فوجد راحلته فأخذ بخطامها وقال: اللهم اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فشوفت الفرحة، فرحة كبيرة، إنسان سلك من الموت، كان ميت قبل قليل فإذا به أحيا المولى تبارك وتعالى، فرحة عظيمة. رب العالمين وهو القوي المتين يفرح أكثر من هذه الفرحة لما الواحد فينا يتوب إليه ويعود إليه ويرجع ويستغفر ويستعتب ويعترف بتقصيره. هذا كله يدفعك دفعا قويا إلى أنك تكرر هذه العبادة حفظك الله. ثم من فضائلها، من فضائل هذه العبادة عبادة التوبة، يتخليك أنت تحرص عليها، تحرص عليها. عشان يقول هذا الكلام علاش؟ لأن إحنا ممكن ما نعرفوش كلمة التوبة، وأحيانا كان لنا يقول الحمد لله تبت والله غير تبت الحمد لله، واختاش والله تبت في 2015، معناتها من 2015 ماذا اشتاب تب في 2015، ممكن تبت من بعض المعاصي والذنوب كنت تفعلها فتركتها في هذا الوقت اللي تحكي عليه، لكن انت هذه عبادة تقدر تكون تصليت والحمد لله صليت في 2015، ما تقدرش تقول قرر نصلي الحمد لله، لابد أن تجدد هذه التوبة هذه العبادة. فكذلك التوبة عبادة تتجدد تتجدد، بارك الله فيكم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلنا كان يتوب في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود نكمل مع فضائل التوبة حفظكم الله. لأن الإنسان لا يجتهد في شيء ولا يحرص على الوصول إلى شيء إلا إذا علم فضائله، لما تعرف فضائل تاعه والفوائد تاعه باش تحرص عليه. ولا حاجة ما عرفش الفوائد تاعها، ما عرفش المنافع تاعها، تكون فيها زاهدا لا تبالي بها ولا تهتم بها كثيرا لأنك ما تعرفش قيمتها. خلينا نعرف قيمة التوبة باش إن شاء الله عز وجل نجتهد فيها حفظكم الله. في شعبان، في رمضان، وفي غير شعبان ورمضان، دائما وأبدا حفظكم الله. إذا حاجة الأولى قلنا عبودية في أبهى حللها وأعلى صورها، قلنا تعبدها سادات البشر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قلنا الله تبارك وتعالى يفرح بعبده فرحا عظيما حينما يتوب، هذا كله يحفزك على هذه العبادة. ربعا بعدها التوبة سبب لمغفرة الذنوب وزيادة، سبب لمغفرة الذنوب وزيادة. دكنا عرفوا شمعة الزيادة، يغفر لك رب الذنوب بسبب توبتك الصادقة، بسبب توبتك الصادقة. وإحنا الكلام تعالى قاع راهو عن التوبة الصادقة، مش أي توبة، مش كل شيء، كل ما يسميه الناس توبة، لا لا، نتكلم عن التوبة الصادقة بإذن الله تبارك وتعالى. التوبة النصوح، التوبة المتقبلة عند الله تبارك وتعالى. إذن سبب المغفرة الذنوب وزيادة. تعرف حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، أبسط يدك لأبايعك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كيبايع الناس عن الإسلام، الرجال كان يصافحهم، كان يصافحهم، يجي يبيعوه على الإسلام عهد، يأخذ عليهم العهد. إذا عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما حبي يدخل في الإسلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ابسط يدك، يعني أعطني يدك لأبيعك. فبسط صلى الله عليه وسلم يده الشريفة، فقال عمر أو قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فأمسكت يدي. لما النبي صلى الله عليه وسلم بسطها أنا أمسكتها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عمر؟ قال: قلت يا رسول الله أريد أن أشترط، أريد أن أشترط، عندي واحد الشرط. قال: وما تشترط؟ وش شرط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي، أشترط أن يغفر الله لي. الله أكبر، هاو السر. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ شو شيء عظيم جدا، إسلام، الهجرة، والحج، هذه الثلاثة تهدم ما كان قبلها. بل أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مغفرة ومحو كل للذنوب بإذن الله علام الغيوب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذه نعمة وأي نعمة. ثم زيدك، كان واحد الحديث عظيم جدا، حديث حكيم بن حزان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حكيم بن حزان جاء واحد المرة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت عبادات كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم؟ يعني قال له: يا رسول الله خبرني، صلى الله عليه وسلم، خبرني على واحد الأعمال مليحة كنت نديرها في الجاهلية، كنت مشركا وكنت نديرها، نتصدق، أعتق الرقاب، أصل الأرحام، هات عبادات، كيفاش المصير تاعها؟ وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. شو الخير هذا اللي كنت دايره في وقت الجاهلية؟ ما كانش معتبر، كنت مشركا، لكن هذه العبادات الآن تحسب بعد أن أكرمك الله عز وجل بالتوبة الصادقة، وأكرمك الله عز وجل بنعمة الإسلام، لتدرك حفظك الله قيمة الرجوع الصادق إلى الله تبارك وتعالى. إذا قلنا التوبة الصادقة سبب لمغفرة الذنوب وزيادة. زيادة زيدكم أيضا، لما تقرأ في سورة الفرقان قول المولى تبارك وتعالى الرحيم الرحمن في الصادقة: والذين لا يدعون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات تصير بإذن الله تعالى حسنات، لك أن تتصور. ذنوب تغفر، توبة تمحى بسببها الذنوب والمعاصي بفضل الله تعالى. ثم الأعمال التي كانت في أيام الجاهلية من الأعمال من المبرات تحسب بعد التوبة الصادقة. ثم إن السيئات تتحول إلى حسنات، سبحان الله، السيئات تتحول إلى حسنات. هذا كله يدل على فضل هذه العبادة المباركة، وهذا كله يؤزنا أزلاً ويحثنا حثاً ويدفعنا دفعاً إلى أن نكرر هذه العبادة في اليوم والليلة مرات عديدة كما ذكرت حفظكم الله. أضيف معنى ثالثاً من هذه المعاني المباركة حتى لا نضل السبيل وحتى لا نضيع عن الطريق السوي. المعنى الثالث، ونحن نتكلم عن التوبة الصادقة حفظكم الله، الاستتار بستر الله طريق التوبة الصادقة. الاستتار، إنسان فرق كبير بين الإنسان الذي يجاهر بالذنوب والمعاصي وبين الإنسان له عرف بهذه الذنوب يبارز بها علام الغيوب، وبالتالي تجده يستتر قدر المستطاع ويتخفى عن أعين الناس ويستر عيبه ويخفي ذنبه. شتان بين هذا وذاك. هذاك اللي يجهر بالمعصية، وش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمة معافى عافية إلا المجاهرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل ذنبا بالليل فيصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان لقد عملت الليلة كذا وكذا، يصبح يكشف ستر الله وقد بات يستره الله سبحانه وتعالى. جريمة كبيرة، يدير الذنب ويجاهر به، لما شافوش يحكي له، لما سمعش به يحكي له. أعوذ بالله، المجاهرة بالذنب سيئة عظيمة جدا، لكن شوف فرق بينه وبين الإنسان الذي يتستر بذنبه، يعلم أن المجاهرة جرم عظيم. ثم كان واحد الحديث عظيم جدا عظيم جدا، وش يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اجتنبوا، اسمع، اجتنبوا هذه القاذورات. وش القاذورات؟ قاذورات أوساخ. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الذنوب والمعاصي اسمها قاذورات. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله. فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله. تعرف باللي باستتار حال الذنوب والمعاصي، واحد يتستر ويتخطى ويبكي ويتضرع، هذا الطريق القوي إن شاء الله تعالى للتوبة الصادقة، بخلاف الإنسان الذي يجاهر ولا يبالي، لا يبالي لا بنظر الله جل في علاه ولا بنظر الملائكة الكرام ولا بنظر عباد الله الصالحين، لا يبالي بشيء من ذلك والعياذ بالله. فرق كبير بين هذا وذاك الذي يتستر ويتخطى ويبكي ويسأل الله عز وجل العافية والسلامة ويستعين بهذا التستر والتخطي على التوبة الصادقة بإذن الله تعالى. رابعا، المعلم الرابع: أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولا تخف الانتكاسة. وهذا معلم عظيم جدا، احسن الظن بالله تبارك وتعالى، وانت حاب التوب وعرفت قيمة التوبة، أحسن الظن بالله. ما تقولش حبيت نتوب بصح راني خايف يصرى لي كيما فلان، تاب وبعد انتكس، خايف يصرى لي كيما فلان كان يصلي وبعد صار كذا وكذا، راني خايف يصرى لي كيما فلان كان يحفظ القرآن وكذا والآن صار كذا وكذا، مما نسمعه دائما نسمعه الكلام هذا. ولذلك يقول لك أنا ما زمنتوش حتى نوجد روحي مليح، حتى نوجد روحي مليح. هذا من جهة فيه إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. كيفاش أنت تأتي تائبا وربي عز وجل يتخلى عنك، تأتي تائبا توبة صادقة والله عز وجل يتخلى عنك؟ حاشا، أحسن ظنك بالله. الله سبحانه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبتك ربي إن شاء الله. ربي عز وجل قال في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. أحسن ظنك بالله، أحسن ظن بالله بالإلالة، أنا جئت مقبلا على الله، ربي ما يردنيش وربي ثبتني وربي وفقني وإن شاء الله كذا وكذا كذا، يعني أحسن ظنك بالله. كل ما تحمله هذه العبارة الطيبة من المعاني، أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، وما تخافش من انتكاسة، وما عندك أسوة في فلان ولا فلانة. كان زاب يقول لك أنا شفته تاب كذا وبعد كذا، شفنا تقول لأمرأة علاش ما تلبس الحجاب، يقول لك أي وحدة لبس الحجاب وجي الباب ودار كذا وبعد ولا تدير كذا وكذا إلى آخره. ما تسيئش الظن بالله، أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ثم كي تقول لنا يا مازال حتى نوجد روحي باش نتوب، من الذي يضمن؟ إذا تضمن ما شاء الله تضمن بلي ما زلت عيش بزاف. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، يا من بدنيا مشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ملك الموت عليه الصلاة والسلام لا يبعث هاتفا ولا يضرب موعدا، يأتيك على حين غرة، يأتيك على حين غفلة. لا يدري الواحد منا والله كم سيعيش، كم سيبقى. شحال من الإنسان الآن تشوف راوي يقول لك إن شاء الله بإذن الله وجاء رمضان وكذا، كلنا ذلك الرجل الذي يرجو من الله عز وجل أن يحييه لشهود رمضان وأن يتعبد فيه عن الوجه الذي يرضيه عنه. لكن هل يمكن لأحد أن يقول أنا راح نعيش رمضان وندير في رمضان وندير؟ ما تقدرش تقول هذا أبدا. أنا الكلمة تاعي والله يقين. هذه الكلمة لا أدري هل أتمها أم لا، والله ماني عارف نكمل هذه الكلمة ولا ما نكملهاش، كيف سنبدأ نقولهم بعد؟ وسوف احذر، قديما قال احذروا سوف فإنها جندي من جنود إبليس. إبليس يبدأ يقول لا زال ما تقلقش روحك، ما زالك صغير، ما زال كذا، أصبر حتى كذا حتى كذا حتى كذا، بلى إياك ثم إياك، احذروا سوف فإنها جندي من جنود إبليس. وكل مرة تسمع الناس مختلف الأعمار، فلان توفى 40 سنة وفلان 30 سنة وفلان 20 سنة وفلان 15 سنة وفلان كان يدير رياضة لابس به سبورتيف وفلان كذا وفلان كذا، إذا الإنسان ما يضمنش، ولذلك لا تسوف وما تستجبش الشيطان الرجيم. حنا بكري نسمعوها والدوخ مازال، يروح واحد يحج لكن نقصت شوية، شاب يقول له مثلا 25 سنة في الحج إيش بيك هبلت؟ مازال صغير، الناس الكبار يقولوا حتى تكبر علاش؟ يقولوا خاش تروح الحاج وبعد تعاود تخلطها، لازم ولا حجيت خلاص، وهذا ما كاش منها. الحج ركن من أركان الإسلام، وفقك ربي عز وجل، حققت الاستطاعة روح الحج، لا تلتفت وراءك، لا تلتفت خلف ظهرك، روح الحج عبادة، ثم أحسن الظن بالله، قال إن شاء الله هذه السبب بس إن شاء الله أرجع إلى الله عز وجل رجعة صادقة، وأتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة بحول الله تعالى. واضح. إذا هذا المعلم الرابع حفظكم الله. المعلم الخامس، لا تنظر إلى بين قوسين إلى سيئ الالتزام. كاين ناس علاش ما يتوبوش؟ قلت حبيت نتوب صح ما نتوبش، علاش ما نتوبش؟ هاني نشوف فلان يصلي ويفعل كذا وكذا، وفلان عنده لحية ويفعل كذا وكذا، وفلانة تلبس كذا وتفعل كذا وكذا، عندنا الحكاية هذه. صح هذه كلام، هذا ليس حجة لك بين يدي ربك عز وجل. يوم القيامة ربي تبارك وتعالى يسألك عنك أنت، عن أعمالك، عن ماذا قدمت. واضح. ما راحش يسألك عن فلان وفلان، معليش فلان يصلي ويدير زبايل، أنت صلي وما ديرش هذيك زبايل، فلانة تلبس الحجاب ولا الجلباب وتفعل كذا وكذا، أنت لبس الحجاب ولا الجلباب تستري وما تفعليش واش تفعل. كوني قدوة، كوني قدوة طيبة للنساء الصالحات. واضح. إذا ماهيش حجة. وديروا في بالكم حاجة يا إخوان، احنا دائما نقولوها، ما كاش واحد فينا حنايا راهو حجة على الإسلام، حجة على الإسلام فلان ما دام فلان دارك ذا، لا لا، إماما كان أو عالما أو غير ذلك ما راكش حجة على الإسلام. إذا كان واحد حجة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ربي عز وجل بعثه إلينا نقتدي بأقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. وضع واحد أخرين دانا، واحد فينا يطيح وينوض يطيح وينوض، وانت يا توكل على الله عز وجل وما عندك أسوة في أحد، وخاصة إذا كنت تقصد الشر. إذا عندك أسوة، أسوة في الخير، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، القدوة الطيبة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدين، لكن لا أسوة في الشر، ما تأتسيش بالشر، بارك الله فيك. وهذه قلنا ماشي حجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد قاعد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، كل واحد فينا سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحده، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما كنت عارف بلي ترى راح يجي نهار وانت تلقى الله تبارك وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان، ليس معك محام، ليس معك من يدافع عنك، وحدك. وش تقول لي فلان وفلان فلان وفلان؟ أبدا. انظر إلى نفسك، حفظك الله ورعك. قال ربي عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد يجي وحده عند الله تبارك وتعالى. المعلم السادس، معرفة ساعة رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم مغفرته جل في علاه. هذا المعلم مهم جدا. أحيانا واحد يحب يتوب، لكن وش هو الذي يعيقه عن التوبة؟ وشنو؟ قل كان الذنوب تاعي كثيرة، الذنوب تاعي كثيرة، الجرائم تاعي غزيرة، وين أنا؟ أنا عندي سجل، مازالني صغير عندي سجلات تاع الذنوب والمعاصي، فأين يغفرها الله؟ فأنى لله تعالى أن يغفرها. وهذا أيضا فيه سوء ظن بالله تعالى، وفيه جهل، فيه جهل بالله تبارك وتعالى، ليعظم تبارك وتعالى يعلم أن الله تبارك وتعالى عظيم ولا يعظم معه شيء سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، شكون هذا اللي ذنوب تاعو وصلت عنان السماء وصلت السحاب؟ شكون؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هل ربي عز وجل يقول لك؟ ربي عز وجل قال في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا، أسرفوا يعني بزاف داروا الذنوب، ذنوب المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يغفر الذنوب جميعا. إذن ما تستعظمش الذنوب تاعك، فمغفرة الله أعظم ورحمته تبارك وتعالى أعظم وأوسع جل في علاه. لا تخلي حتى حاجة تحبسك عن التوبة، فاسلك سبيل المتقين وظن خيرا بالكريم، واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم. هنا مليح نذكر أنفسنا، لازم تكون تتكلم عن التوبة، ما تقدرش ما تذكرش حديث قاتل المئة، قتل 99 نفس، 99 نفس كاملة. أي واحد فينا جيتو تقول شحال قتل؟ قلت لا حاشا ما قتلتش، واش خايف؟ توكل على الله عز وجل. قتل 99 نفسا ولم يعمل خيرا قط كما في الحديث، فأراد أن يتوب، شجته مرحلة من حب يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عابد واحد يعبد لكن ما عندوش علم، ولما ما كانش عنده علم ما عرفش كيف يتصرف مع المسألة، لا من حيث الفتوى، الفتوى تاعو غلطة، ثم ما عرفش كيف يحمي نفسه، ما عندوش فقه النفس، أو عارف بلي هذا إنسان قتال. 99 نفس قتلها بسهولة، ثم تجيه واحد الأقل قل له ما نعرفش، جانيه قال له ما تتوبش، قال له قتلت 99 نفس وتوب، ما تتوبش، فغضب فقتله فكمل به 100 100 كما يقول شيخ فوزي ربي يبارك فيه، قال شيخ الروم ثم عرضها 100 سوا سوا كمل به 100 ومع ذلك لم ييأس، عاود أدب الضامير وكذا وحب يتوب توبة صادقة. قصة عرفوها شيخ، صح لنا الوقت معها شوية، بارك الله فيكم. سأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى، فدل على رجل عالم، فرق بين العالم والعالم، عالم علم يعرف، قال له هو اجدد واجدد، قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها، شكون يوقف في طريقك؟ توبة باب عظيم جدا. واش قال له؟ قال له ومن يحول بينك وبينها، ولكن إيت أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وبعد ذلك خرج وخضر راي ومشى في الطريق رايح لهذيك البلاد، خلى أهله وخلى داره وخلى بلاده وخلى كل شيء، يريد التوبة، هو صادق مع الله عز وجل في التوبة. في الطريق أدركته المنية، جاءته الموت، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، احنا نخبر. ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، قتل 100 نفس وما دارش الخير وكذا، احنا نخبر. شوف العظمة تاع التوبة يا خوتي، مفروض هنا نحبسوه، مفروض هنا توقفوا، صدقوني. رب العالمين جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسمه يبعث ملكا، لمن هذا الملك؟ لمن؟ واحد الإنسان قتال قتل 100 نفس، كان حاجة برك حبيته، بعث ربي ملكا من الملائكة في صورة بشر، طائفتان متخاصمتان من الملائكة جعلوه بينهم أو بينهم بين طائفتين يحكم بينتهم. وش قالهم؟ قالوا قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. إذا كان قريب الأرض التوبة يدوه ملائكة الرحمة، قريب الأرض مقديمة لكي يدفع المعاصي ويقتل فيها العباد يديهم ملائكة العذاب. سبحان الله، قاعد الحكاية ملك من الملائكة ويجي وتخاصم الملائكة، على جل الإنسان موش نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، موش عالم من العلماء، موش كذا، رجل مسرف على نفسه، كان عاصيا مذنبا. لكن باش تعرف قيمة التوبة الصادقة وش معناها، لما تصدق مع الله في التوبة تاعك وما تستعظمش الذنوب تاعك، اصلح مع الله اكثر من هذا. تسمع في روايه وشنو روايه صحيحه، فاوحى الله تعالى الى هذه انت قاربي والى هذه انت بعدي. وشرا تغيير كوني، تغيير في الكون، تغيير في الارض. كاين ارض تقربت وارض بعدت، جهه قربت وجهه بعدت. الله اكبر. فقاسوا ما بين الارضين فوجدوه اقرب بشبر الى الارض التي اراد، فقبضته ملائكه الرحمه. وجد هذا الانسان شيء انجازات تاعو، بالله عليكم شيء انجازات تاعو الانسان، بس راجعت شيء في حقه. حاجه واحده، التوبه. التوبه الصادقه، كان صادق مع الله تبارك وتعالى في التوبه. اذا بالك ما خديش الذنوب تاعك مليح، جيت تغلط تعظم الذنب، مش ما تغلطش، مش ما تديرش المعصيه. نعم الانسان المؤمن دائما يعظم الذنوب تاعو، لكن ما تخليش هذا تعظيم الذنوب يكبر في قلبك حتى يصدك عن التوبه، حتى يكون عائقا وحائنا وحاجزا بينك وبين التوبه الصادقه. معلم اخر حفظكم الله، سابعا اياك والافراط في الرجاء دون عمل. كي نقول لك هكذايا ماشي معناتها قال خلاص سهله دعوه سهله. كي نقول لك هكذا ربي صح غفور رحيم، وربي عز وجل شديد العقاب، ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. صح هذه وهذه الزمان ده، والمؤمن الحمد لله يفهم بانه ينبغي ان يطير الى الله بجناحين، الجناح الاول جناح الخوف، الجناح الثاني جناح الرجاء. تغلب بزاف الخوف الخوف الخوف راح توقع في اليأس والقنوط من رحمه الله، تغلب الرجاء راح توقع في الامل من مكر الله. قال ربي غفور رحيم، معليش ربي غفور. لا هذه كما قال واحد مسرف على نفسه ثم هو مغرور بنفسه، مغرور. وش قال؟ قال فكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم. ابدا ما نقولش هذا. رب العالمين قال ان رحمه الله قريب من المحسنين، ان رحمه الله قريب من المحسنين. حبيت الرحمه ربي، حبيت المغفره ربي، كل محسن بينك وبين الله، بينك وبين عباد الله، حفظك الله. معلم اخر بارك الله فيكم، المعلم الثامن، معرفه النعيم الاخروي مقارنه مع شهوات الدنيا الفانيه الزائله. تعرف النعيم الاخروي، حبيت تتوب الى الله، وشحال واحد يقول لك صح، تشعر انه تتجاذبك شهوات ومصالح تبدا تجبلك وما تخليك وتصدك عن التوبه. كاين اللي يقول لك لو كان توب توبه صادقه معناتها كثير من الشهوات راح نضيعها، كثير من المصالح راح تفوتني. وهذا في الحقيقه من نزغ الشيطان الرجيم، الشيطان له ينزغلك باش يصعب عليك طريق التوبة. وإلا الحمد لله الدين تاعنا بفضل الله تعالى لا يمنعك من الحلال الطيب، الدين تاعنا ما يمنعك. كاين اللي يشوف لو كان يتوب خلاص الدنيا خلاص عليه، علاش يقول له؟ يقول له لا لا شبيك انت مازالك صغير، عيش عيش لافي. يضرب اللي لو كان يتوب خلاص الدنيا ما كاش منها، كاش منها. الحمد لله رب العالمين واش قال؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ربي حرم الخبيث، الحلال الطيب ما حرموش ربي حاجة. واضح لازم تفهم القضية هذه. أنا شحال مرة نضرب لهم مثال فقط باش تعرف، باش ما يتمسخرش بك أي واحد. يجي يقول لك اسمع أنتم حرمتونا كلش، قول اسمع أعطيك من هذا الشيء وحرمتونا كلش. قول لهم أنا حاجة الأولى ماشي احنا نحرموا أبدا حاشا وكلا، وحاجة ثانية الدين تاعنا هو اللي حرم، الدين ما حرمش كلش والله غير حاشا. لو كان تقول بلي هذا الدين اباح لنا كل شيء هذا يكون اقرب الى الصواب. حرم عليك اشياء قليله جدا، وهذه الاشياء اللي حرمها عليك فيها مضره، فيها مضره، ولذلك حرمت عليك. نشوفوا غير مثلا في المطعومات والمشروبات، حاجات اللي تاكلها وتشربها، شحال من حاجه ربي خلقها في الدنيا تصلح لان تكون طعاما او شرابا، ما تقدرش تحسبها. حنا في بلادنا شحال من كاين حاجه تؤكل وشحال من حاجه تشرب. ونمشي في الدنيا كثير من البلدات تدخل ليها تشوف اشياء ما تعرفهاش انت كاع، فواكه ولا خضر ولا كذا ياكلوها ما تعرفهاش انت كامل. ف فالشيء اللي خلقه ربي بالمطعومات والمشروبات كثيرة جدا والدائرة واسعة جدا. هذا الشيء كامل الألوف المؤلفة اللي خلقها ربي من المطعومات والمشروبات شحال حرم عليك؟ أحسن شحال حرم عليك؟ حرم عليك الخمر فساد ولا لا؟ فساد كبير الخمر أم الخبائث. حرم عليك الخنزير فساد كبير. حرم عليك الميتة حرم فساد عريض جدا شرك بالله وغير ذلك وفساد ثاني قتل ما أهل لغير الله به شرك بالله تبارك وتعالى الميتة فساد عظيم جدا. وحسب وش حرم عليك ربي تلقى قاع كي تفصلها تفصيلا ما تفوت 20 حاجة ما تفوت 20 من المطعومات والمشروبات والأشياء التي أحلها الله سبحانه ألوف مؤلفة. ولا لا لا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن فكر بهذا التفكير بارك الله فيك. وأي حاجة حرم عليك ربي انظر راك تحسب بالليل المصلحة في تركها المصلحة في تركها حفظك الله. زد على هذا كي يظن باللي لو كان يتوب المنزلة تاعو عند الناس تروح صح كي الناس معينين يفكروا هكذا خاصة أصحاب المناصب قلت ناس يعرفوني كذا وكذا وكذا وكان يشوفوني تمتوني تصلي وكذا وتركت المحرمات هاي قيمتي تطيح وكذا إلى آخره. فكر هكذا هذه كما قال وهذا موجود من زمانه. تعرف أبو نواس أبو نواس هذا الشاعر الماجن كان ماجنا. أبو العتاهية الشاعر الزاهد رحمه الله نصحه وعظه باش يتوب وذكره. واش يقول له أبو نواس؟ قال أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي. أكتب لي بلي حنتوب لو كنتوب الجه تاعي روح المنزلة تاعي والمكان اللي عندي عند القوم تروح. الله المستعان هذه بلية. كذلك هاي الناس كاين الناس يقول لك شوف كاين يخافوا ضياع المصالح يخافوا ضياع المصالح يقول لك ما نتوبش على هذا الشيء وهذا انحراف الحقيقه. وكاين كما قال واحد تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. مليح. وكاين الناس من جهه اخرى قلنا يحب يتوب صحيح يخاف يخاف من واحد الناس كاين الناس يهددوه يقولوا كان توب الفضحوط. وهذا خاصة يوقع بزاف الكثير من الفتيات كثير من البنات تحب ترجع إلى الله تحب التوب تحب تترك طريق الضياع وطريق الانحراف تحب تخرج منه وتخاف. وخاصة الآن في زماني في زمان الهاتف يهددوها الناس اللي منتفعين بها والعياذ بالله منتفعين بها الشهوات تاعهم وغير ذلك يقول توبي تجبدي نفضحه. أعوذ بالله نقول لك حاجة الأولى ما تخافش والله العظيم إنسان يصدق مع الله يجد الخير العجيب في الخير. أصدق مع ربي عز وجل ربي تبارك وتعالى سيبعد عنك عنك الضرر كله بإذن الله تعالى. والله ما يوصل لك بإذن الله. أصدق مع الله أصدق أنت مع الله لا يخوفك حتى واحد. حبي تجبد لوجه الله توب إلى الله تكون صادقا مع الله خليهم يديروا واش يحبوا صح ربع معليش. حاجة الأولى أنا أقول لربي يحميك ثقة في الله حسن ظن بالله. حاجة ثانية نعلم لك واحد الدعاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما خاف عدوا خاف كذا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قل هذا القول قل هذا الدعاء وما تخافش بصدق وإخلاص. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربي راح يسلكك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خلاص يسلكك ربي ما تخافش. ونفرض وسيدي داروا وش حبوا وفضحوا كذا وكذا إلى آخره. وبعد الدنيا هذه قصيرة شحال نزيدوا في الدنيا وهذه الفضيحة أهون بكثير من الفضيحة يوم القيامة. ماكش خافت الفضيحة الكبيرة بين يدي الله على رؤوس الأشهاد ماشي واحد ماشي زوج الملايير من البشر على رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام علماء الأمة إلى آخره أهل الفضل والصلاح. ما راكش مستحي كيف تلاقيه بالذنوب تاعك هذه الفضيحة اللي وعرها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وش دعا ولا تخزني يوم يبعثون هذاك الخزي الواعر هذه الفضيحة كبيرة. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأكارم، المعلم التاسع حفظكم الله تذكر الموت والخاتمة، تذكر الموت والخاتمة. من هذا كنا قلنا إنسان مليح كي خاف يضيع له المصالح يتفكر وش ينتظره من النعيم إذا تاب، ما ينتظره من النعيم المقيم عند المولى الكريم سبحانه وتعالى في جنات النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما خطر على بالك فالجنة على خلاف ذلك، نعيم عظيم جدا مستحيل. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أسماء مشتركة فقط، باش يقربنا ربي الفهم، باش نفهمه وسعبه، وإلا الحقائق مختلفة تماما الاختلاف، كالاختلاف بين الدنيا والآخرة، كالاختلاف بين هذه الثانية وبين الجنة الباقية. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأبشروا حفظكم الله، أبشروا معاشر التائبين والتائبات بفضل عظيم من الله ونعيم عظيم عند الله جل في علاه. شيء آخر معنى التاسع قلنا تذكر الموت والخاتمة. كي تحب التوب أتفكر الموت باللي ممكن الآن، مش ميك اللي خلق الشيطان كما قلنا احذروا سوف فإنها جندي من جنود إبليس، هكذا كانوا يقولون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذن أتذكر الموت، النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر من ذكري هذه من اللذات. غير تفكر الموت تعاود ترجع، تحب تجهل، تحب كذا، تغترب الدنيا كذا غفلة، لكن كي تذكر الموت وتذكر بأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، هذا يخليك تعاود ترجع إن شاء الله، تعاود توب إلى الله تبارك وتعالى. ثم تذكر الخاتمة، الخاتمة مهمة جدا، الخاتمة كان يخافها الأولون لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. قضية الخاتمة قضية مش سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الذي مات وهو محرم، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ربي يوم القيامة كما مات، مات وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ربي يبعث على رؤوس الأشهاد على رؤوس الخلائق يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. تموت في هذا المقام، يبعثك الله عز وجل في هذا المقام المبارك، تموت وأنت ساجد، تبعث يوم القيامة ساجدا. والعكس بالعكس، يموت واحد يشرب الخمر ولا يتعاطى المخدرات ولا يبلع الكاشي ولا يعتدي على ابنة الناس ولا كذا، الله المستعان يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. انت كاين اشياء تديرها، جارك تحشم منه حاجة مليحة، باباك تحشم منه كل يسمع، ما تحبش يسمع باباك، ما تحبش يسمع، كيفاش لو كان الخلق كلهم، الخلق كلهم يسمعون ويرون ويشاهدون، فضيحة عظيمة. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المعلم العاشر حفظكم الله الاهتمام بتحقيق شروط وآداب التوبة. يا خير قلنا فقه التوبة، وقلنا بالتوبة لابد أن تكون صادقة باش يقبلها ربي تبارك وتعالى، لابد لها من شروط ولا بد لها من آداب. حفظكم الملك الوهاب. ماذا شحال قال وقت شيخ؟ شحال؟ شتخالي قبرك؟ زيدونا شوية شيء بدل ضائع هو بيحفلكم، ما تعبتوش يا أخي لباس أكون فوق ولا عييتو خلاص. يا أخي قال لك خير الكلام ما قل وزن، وقال لك المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب، واحد يلسوس الشيطان، واحد يتقلق، واحد يتكلم كلام شيء بليع، واحد يرقد، واحد يقول دخل هرب، واحد كذا. إذا إن شاء الله إذا ما عييتوش نكملوا، إذا عييتو توقفوا لباس نكملوا شوية نكملوا، ربي يحفظكم. هذا المعلم العاشر، وهذا المعلم العاشر جعلته أيضا في عشر نقاط، عشر نقاط فيها شروط وفيها آداب تاع التوبة الصادقة مهمة جدا حفظكم الله. يعني إن شاء الله بإذن الله كي يخلصوا هذه الجلسة إن شاء الله تكون عندنا نظرة طيبة ونظرة إن شاء الله متكاملة عن هذه العبادة التي هي عبادة التوبة حفظكم الله. حاجة الأولى التوبة، الشرط الأول تاعها الصدق والإخلاص، أن تخلص النية لله رب البرية سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذه عبادة ولا لا؟ وكل عبادة تفتقر إلى الإخلاص. علاش نقول هكذا يا خاطش؟ لازم نقول هكذا. هذا شرط عظيم جدا من شروط صحة التوبة، عبادة عظيمة. ثم لازم نفهمه. تعرف باللي زوج من الناس كانوا يشربوا الخمر في نفس الوقت، هذا ترك الخمر وهذا ترك الخمر، هذا قال والله العظيم ما زيد نمسها، والاخر قال والله ما زيد نمسها. هذا ربي عز وجل يعطيه من الاجر والثواب ما لا يعلمه الا هو تبارك وتعالى، وهذا ما يدي والو. انا شيخ كيف قلوب النيه، هذا ترك الخمر طاعه لله خوفا من الله رغبه في رضا الله توبه الى الله قصد بذلك وجه الله، ليس الا حاجه ما حبسته، الا انه جت مرحله القلب بركات عيب علي ربي ينظر الي وربي اعطاني وربي كرمني وربي كذا وربي دعاني وكذا وانا مازلني وين راني راح بها ان شاء الله توبه يا رب اعيني على التوبه كذا. كيف حبسه؟ لا خلا لا حبس شراب خاش قال الطبيب لو كانت تكملها هكذا تموت، كنت تكملها هكذا يحبس سرطان، كنت تكملها هكذا كذا توقف. لو كان يطيح من وحده يقول له ما كاش منها الله يبارك انت ان شاء الله كيسبع يعاود يرجع الخمر. معناتها هذا تائب وهذا ليس بتائب، فرق كبير ولا لا؟ اذا الصدق والاخلاص في التوبه، علاش تبكي الله؟ علاش تركت الذنوب والمعاصي؟ علاش اقبال بصدق على الله تبارك وتعالى؟ واضح؟ اذا هذه قضيه مهمه جدا، قضيه الاخلاص في التوبه حفظكم الله. ولذلك شوف هذه المراه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام رجمت وقد ارتكبت الفاحشه في الزمان الاول. بعض الناس ما عندهمش الحق قالوا عليها واحد الكلام، النبي عليه الصلاه والسلام واش قال؟ صحح لهم. قال لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم. تابت توبه عظيمه لو كانت قسمت بين 70 واحد من اهل المدينه تكفيهم هذه التوبه. اذا الصدق والاخلاص حفظكم الله. ثانيا هذه التوبه هذه بارك الله فيكم لازم نعرفوا باللي لابد لها او انت تعيش في اوقات او بين اوقات ثلاثه. الوقت الاول هذا الوقت الحاضر اللي راك فيه، الوقت الثاني الوقت الماضي، الوقت الثالث الوقت المستقبل ان شاء الله تعالى. هذه الاوقات الثلاثه كلها عندها علاقه بالتوبه. كيفاش؟ بالنسبه للحاضر اذا كنت تزعم انك تائب يجب عليك ان تقلع عن الذنب من الفور الان، تقلع عن الذنب تاعك تترك الذنب، ولا انت ما زالك منغمس في الذنوب وتزعم انك تائب ما كاش منها، تقلع عن قرة التوبه وتترك الذنوب. اذان نصلي تفضل معلش اذن. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حفظكم الله مع ذكر هذه الشروط والاداب حفظكم الملك الوهاب. لكن قبل كان بعض الائمه ربي يكرمهم اكرمونا وشرفونا بحضورهم، ماذا بينا يتقدموا في الصفوف الاولى جزاهم الله خيرا، الشيخ جمال الشيخ عبد الصمد الشيخ عبد الرؤوف ربي يحفظهم ائمه وعلامه يتقدموا، هاو الشيخ ولي طلب امام المسجد قال لك لازم تتقدموا ربي يحفظكم الشيخ جزاكم الله خيرا، وهذا من طيبتهم. وكاين واحد من شيوخنا اللي شفتو دخل استاذ تيغيلت ربي يبارك فيه وربي يحفظه ويبارك له في ايامه ويبارك له في انفاسه وربي يزوج ينفعنا به، هذا بينا نخلي له مكان شيخ ربي يحفظه. وكاين واحد من اخواننا واهل المسجد يعرفوه مليح بلال بوزكزه كل وزوره ربي يحفظه وربي يبارك فيه، صلى الله عليه وسلم ان يشفيه ويعافيه، ادعو له بالشفاء والعافيه ربي يحفظكم. لعل الله تبارك وتعالى ان يستجيب لاحدنا، ندعو له ولغيره من مرضانا بالشفاء والعافيه، صلى الله عليه وسلم ان يشفيهم وان يعافيهم شفاء لا يغادر سقما، انه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل بارك الله فيكم باختصار ان شاء الله، هذه النقاط العشره هذه نجيبها باختصار. اذا قلنا لما نتكلم عن التوبه قلنا عندها علاقه بالازمنه الثلاثه. في الزمن الحاضر اقلاع عن الذنب، اقلاع عن الذنب تركه، ترك الفوريه لازم تترك الذنب. وكيف ترك الذنب في الحاضر حفظك الله؟ لازم تترك كل حاجه متعلقه به، متبعد عن كل شيء يتعلق به. كي بزاف ناس مستكبر يتوب ونحسبه أنه صادق في توبته، لكن الشيء اللي عاود يسقط واش هو؟ ما تركش رفقاء سوء. الأخداء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. رفقاء السوء يحيطون معهم، هذه مشكلة كبيرة. جنهار ونعود بعض، معليش انتهدوا ماشي معنى تتويولوا أعداء تاعك بعد عليهم السلام عليكم، ما تقوى تدعوهم إلى الله عز وجل وتوري لهم طريق لربي عز وجل كرمك به، لكن أنت راك ضعيف راك جديد ما تريحش هذا كذا هذه الطريقة. بارك الله فيك. ثم كاين الناس صور صور كي كان في الزمان تاع الانحراف وكذا والغفله والمعاصي والذنوب، يخلي هذه الصور يجي دور اليوم راهو الايمان شويه قوي، نهار يضعف شويه يشوف الصور يحن الى الماضي ولعله ينتكس والعياذ بالله. كاين اللي يخلي عنده الات تاع فساد يخليها، وهذه لعله تكون لعله تكون سببا في انتكاسته. وهكذا اذا كنت صادقا في توبتك كل حاجه متعلقه بالزمن الماضي زمن تاع الفساد والانحراف وكذا اجعل بينك وبينها حاجزا كما بين السماء والأرض، خندقا كما بين السماء والأرض، حفظك الله. إذا هذا قلنا لإقلاع في الحاضر. وحتى دوك الإنسان ولا تأخر ما لازمش يتأخر في التوبة إلى زمنين اثنين، زمن خاص وزمن عام، زمن خاص وزمن عام، لأن بعد ذلك لا تقبل التوبة مستحيل. الله تبارك وتعالى وش قال؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقتاش القريب هذا؟ ثم يتوبون من قريب، كاين زمن خاص. من تاب قبل لا لا لا لا لا. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما دام ما غرغرتش ما وصلت الروح للحلقوم الحمد لله التوبة مقبولة، لكن إذا وصلت الروح للحلقوم وصلتك الغرغرة خلاص لم تتوب من قريب. هذا الزمن الخاص بك بكل واحد منا، وكاين الزمن العام. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، قبل ما تطلع الشمس من مغربها، طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن عجل حفظك الله بالتوبة الصادقة، بارك الله فيك. إذن هذا بالنسبة للزمن الحاضر. بالنسبة للزمن الماضي، بالنسبة للزمن الماضي حفظك الله لازم تندم، تندم على ما فات، الندم على ما فات، بل الندم بحد ذاته. وش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث صحيح، قال الندم توبة. الندم صح هو توبة بفضل الله تعالى، الندم توبة مليح. وبعد عندك زمن المستقبل، شوف زمن الحاضر إقلاع تترك كل شيء كل ما يتعلق بالذنب. الزمن الماضي تندم، خاصك كما تندم. كاين الناس ما يندموش، يقولك بلي تبت صح، شوف الدعوة التوبة تاعو فيها خلل حينما تحدثه عن الماضي. يطيح مع ناس يحكولو على الزمن تاع الغفلة، ذكري كي كانوا غافلين ومعاصي وزهو كذا، يقول يا حسرة هذاك الزمان يا حسرة، ويفرح كي يحكولو هذا في يمان. هذا مشكل كبير، وين الوصف؟ لازم تبكي كي تفكر هذا في يمان. يمان كنت تبارز المولى تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي، الندم توبة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. المستقبل أن تعزم على أنك لا ترجع إلى الذنب بإذن الله تعالى، تعزم عزما بالإخلاص هذا الذنب. مفهوم كلام هذا؟ صار لك تزلق وتعاود تحت الذنب، عاود توب ما تيأسش، عاود توب كما كنا نتكلموا. بارك الله فيكم. ثم من الأدب هذه بارك الله فيكم رد المظالم إلى أهلها، إرجاع الحقوق إلى أصحابها، هذا مهم جدا. لأن الذنب قد يكون بينك وبين الله، وقد يكون بينك وبين خلق الله. إذا كان بينك وبين الله هو بين شروط اللي ذكرناها إن شاء الله تكفي، لكن أحيانا بينك وبين خلق الله، بينك وبين العباد، فلان ديت له دراهمه، فلان فعلت فيه كذا وكذا، فلان ديت له حقه، فلان وشيت به وضمنته، وفلان اغتبته وانتهكت عرضه ونهشت عرضه وشرفه إلى آخره. إذن ما يكفيش. تعرف يوم القيامة، يوم القيامة كان هذه المظالم يوم القيامة، حتى يقادر الشاتم الجلحاء من الشاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أصحابها، أدي الحقوق أصحابها، رد المظالم إلى آخره، لأنه يوم القيامة يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. الله أكبر. الكباش تمشي عند القرون واللي ما عندوش هذاك اللي يقول القرون كان يضرب هذاك اللي ما عندوش القرون يجيبهم ربي يوم القيامة هذا يقتص من هذا وينتصف منه ويأخذ حقه فكيف بالبشر فكيف بأصحاب العقول إذا القضية كبيرة ثم يوم القيامة أخبر عليه الصلاة والسلام أن المحاسبة إنما تكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات لا درهم ولا دينار إنما هي الحسنات والسيئات عندك مظالم ردها أصحابها ناس ديك مالهم ناس ديك حقهم ناس كذا رجع لهم بارك الله فيك احرص على هذا احرص على هذا قدر المستطاع بارك الله فيك وحتى الأعراض احنا بالنسبة لي نقول عادي تهضر على فلان وعلى فلان وتقطع فلان وتغتاب فلان وتنت مصيبة بل ما كان لا توبة لا رجعة لا كذا لولا الله مستعان توب إلى الله ومن تمام التوبة أنك تستحل هذا الذي اغتبته اللي تكلمت فيه تستحله اطلب منه سماح شكون يقدر لها هدية هذا هو الأصل هذا هو الذي ينبغي وهذا إذا فعلت هذا خرجت من خلاف العلماء إذا ضعفت وما قدرت وخفت بالك مفسدة أرجح خفت بالك أن الإنسان يزعف ويعاملك معاملة سيئة خفت كذا خفت كذا إلى آخره ما قدرش بعض أهل العلم أفتى بأنه يجوز لك حين ذاك إذا خفت تكون مفسدة راجحة يجوز لك في ذلك الحالة أنك تذكره بخير حيث ذكرته بشر رجع له الاعتبار كما يقول تذكره بخير حيث ذكرته بسوء وشر وتدعو له بظهر الغيب وتكثر له من الاستغفار هذا إن شاء الله بهذه الحالة بهذه الطريقة تكون إن شاء الله قد تحللت منه بإذن الله تبارك وتعالى مما يتعلق بهذا الباب حفظكم الله لا بهذا الآداب اللي نتكلم عليها باختصار شديد إعلان البراءة أمام الناس إذا كان الذنب علانية قال ربي عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الذين تابوا وأصلحوا وبينوا كاين واحد الجرائم كبيرة يا إخوانا وخاصة الآن الناس اللي تتكلم في أعراض المسلمين بل في أعراض علماء المسلمين يتكلم يرد لك هذاك العالم يقول لك شر من اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلم عافيه والسلام غدوه ان شاء الله كرمك ربي بالتوبه يقول لك انا ارتبت ندمت من تمام التوبه انك على الاقل عاود كل الناس اسمع هذاك ماشي شر من اليهود والنصارى هذاك عالم رباني هذاك داعيه الى الله هذا كذا اما بينك وبين الاخر صعيب شيء الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا اصلح وبين حفظك الله حتى لا تلبس على الناس حفظك الله ثم من هذا الأدب أيضا أن يبدل العبد بعد السيئات إحسانا لقوله تبارك وتعالى ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقال تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واحرص على أن تكون بعد التوبة أفضل مما كنت عليه قبل التوبة علاش؟ وش قالوا بكري؟ قال لك ثواب الحسنة أو علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وهذا ميزان لإنسان كل واحد فينا كيفاش تعرف بلي ربي عز وجل تقبل منك العبادة وهذا الطاعة أنك توفق لطاعة مثلها بعدها توفق كيفاش تعرف بلي ربي عز وجل قبل منك الصيام سيب روح بعد رمضان تحب تصوم ولو بين الفينة والفينة الحمد لله ربي وفقك علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها حفظكم الله الأخر كامل معاشر أكارم كاين واحد الصلاة اسمها العلماء صلاة التوبة صحيحة هذه مش صحيحة صحيحة ثابت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب شحال مازال وقت شي خلاص ربي يحفظكم نكملوا بهذا الحديث إن شاء الله ربي يحفظكم ودار فيكم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال كان إذا حدثني أحد اسمع مليحة كان إذا حدثني أحد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام استحلفته لما يحدثني واحد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحلف لي شو تعظيم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام مش يجي يتكلم قال يقول له حلف فإذا حلف صدقته كي يحلفنا منه قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما قال له حلف لي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وش حدث أبو بكر حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقول فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. معاشر الكريم نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكونوا هذا الموضوع تاع التوبة عطينا من شوية حقه، وإن شاء الله تكون هذه الجلسة صح في فقه التوبة. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، ليتشبث بهذه المعالم وليتشبث بهذه الآداب والشروط بإذن الله تبارك وتعالى. حري به أن تكون توبته توبة صادقة وأن تكون عند الله عز وجل متقبلة. حفظكم الله ونهار التوبة توبة صادقة ويتقبلها منك ربي. أبشر، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام مش قاله لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عن غزوة تبوك، هاي معصية وكذا هجروه، النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب الكرام رضي الله عنهم من أهل التاعو إلى آخر القصة معروفة. نهار نزل ربي الآيات التي فيها التوبة، قبل منه ربي عز وجل، قبل منه ومن صاحبيه التوبة الصادقة. لما تلاقى مع النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أبشر، شوف يوم تاع التوبة يوم يقبل منك ربي التوبة، قال أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. إذا اليوم لتوب فيه توبة صادقة ويتقبل منك رب التوبة هذه أفضل أيام. حفظك الله، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بحب الله، أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر الأكارم أجدد حمدي وشكري لربي وخالقي ومولاي على نعمه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، قديمها وحديثها، فالحمد لله على نعمه وآلائه جميعا سبحانه وتعالى. ثم الشكر موصول إليكم جميعا بدءا بإمام هذا المسجد وخطيبه شيخ عبد النور بن بلفيه ومع أخوته لم يعاونوه وإيدوه وأزروه في الدعوة تاعه، وانتم كامل بارك الله فيكم دون استثناء قعدتوا معنا وصبرتوا معنا وكان يجوا من البعيد وخليتوا شغالكم، والحمد لله حسيت فيكم تفاعل، كنتم يعني مع الموضوع وكنتم تتبعوه كذا، فأشكركم شكرا جزيلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقال لنا الآن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. إحنا وحتى ليحضر معنا دقيقة واحدة كما في الحديث المعروف الحديث القدسي، وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ربي يحفظكم ويبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.